وَمَا هِيَ مِنَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما خالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي عليه توكلت وإليه